دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، ذكرتم في حلقة مضت أن سورة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، فهل في القرآن الكريم أكثر من سورة بهذا الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. فيه سورة قل هو الله أحد، فإنها تسمى سورة الإخلاص أيضا، كما سميت قل يا أيها الكافرون بسورة الإخلاص، فهما سورة الإخلاص التي جاء استحباب قراءتهما في ركعتي الفجر أي الراتبة، وفي الوتر، وكذا الركعتين بعد المغرب، فقراءتهما فيها استحباب في هذه الصلوات. نعم. وسورة الإخلاص التي يقول الله أحد بمعنى أنها خالصة وخلصت بأوصاف الله سبحانه وتعالى وأسماء، فهي خالصة في ذكر أسمائه وصفاته، كما أن قل يا أيها الكافرون خالصة في بيان عبادته وحكمها وأنه لا يجوز صرفها لغيره. نعم. فلهذا يقال أو جاء في الحديث أن سورة قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. فسر هذا بأن القرآن توحيد وأحكام وأخبار، فهي خالصة في التوحيد فسميت ثلث القرآن. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفت عن الله كل وصف للمخلوق، كل ما وصف به المخلوق من صفات النقائص نفته عن الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقال فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له مثيل وليس له شبيه، فخلصت بصفات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من فضلها تأكيد قراءتها وقراءة قل يا أيها الكافرون بما سمعنا من الصلوات والورد عند النوم، وكذلك قراءتها وقراءة قل أعوذ برب الفلق ورب الناس والورد بها في هذه السور الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر، تكرارهن ثلاث مرات، فدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جمع الفضل العظيم في هذه السور القصيرة التي لا تعطي الإنسان كثرة عناء، ولا سيما قل والله أحد. وبهذه المناسبة أوصي إخوتي المسلمين أن يكثروا الورد لهذه السور، وآية الكرسي الصباح والمساء، عقيدة وثقة بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه إذا عمل ذلك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره ورغبة في سنته فيجد أثر ذلك إما عاجلا أو آجلا. وعرفنا فضلها لخلوصها بأسماء الله وصفاته. ولربما يحدث تساؤل عن سبب تنويه الورد في هذه السور، وأن يشترط الاعتقاد الجازم بأنه متابع لرسول الله وأنه واثق بأن الله لا يخلف وعده على لسان نبيه. لماذا أكدت هذا؟ لأن هناك من عامة المسلمين من يرى أن الشفاء حال ما ينتهي من الورد سيبادره، وأنه يريد أن يكون الشفاء يدا بيد، وهذا في الحقيقة أنه هذا مسلك ردي. فالمسلم يعمل بالعمل بنية خالصة بأنه متابع ومتحر للصواب، وأما النتائج فاتركها إلى الله يا أخي المسلم، وثق بأن الله لا يخلف وعده، لا يخلف وعده، سواء بادرتك النتيجة أو أن الله أجلها أو أن الله دفع عنك أمورا لا تعلم عنها أو أن الله أخر ثواب متابعتك وعملك الشرعي إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلى يوم القيامة في وقت أحوج ما تكون إليه. نعم، أحوج ما تكون إليه. فالورد بهذه السور الثلاث وآية الكرسي تدل على قوة الإيمان، تدل على قوة الإيمان. وفي الحقيقة أذكر أخوتي الذين تعلقوا بمن يتسمون بالقراءة وحصل فيهم شيء من الافتتان من العامة وافتتنهم بأنفسهم. أما الفتنة بأنفسهم فلكثرة زوارهم وروادهم، ومع هذه الكثرة فتكثر النقود وما يعطونه. ولو قال أنا لا أشترط فإنه سيعرف أن كل شيء يكسبه ولو قرش، لأنه لم يخسر شيء. وثانيا يخشى من الافتتان الذي يخرج على العقيدة، لأن طرق بعض هؤلاء الموصوفين بأنهم يقرؤون طرق غير مرضية عما يحكي عنهم من أتاهم. وإذا كانت القراءة صحيحة فليس هناك من سيخلص لك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، لا يمكن أن يخلص لك أحد أكثر مما تخلص لنفسك. وأن هذه السور القصيرة كل يحفظها مع الفاتحة وآية الكرسي، ثم أيضا إذا أردت أن يرقاك غيرك فالتمس من تثق بعقيدته ومن سيخلص لك، لأن الرقية تحتاج إلى إخلاص، كأبيك وأمك والزوج بالنسبة للزوجة والزوجة بالنسبة للزوج والولد. فرقية هؤلاء قد وثقت بهم لا يرجون شيئا من ورائك ولا يعملون أشياء مستنكرة، أشياء مستنكرة. وأيضا هذا الاندفاع لمن نصبوا أنفسهم قرة وفي الحقيقة لا يبعد من الشعوذة، في أكبر خطر على عقيدة روادهم. وإذا مرضت عقيدتك يا أخي المسلم فما حاجتك في جسمك؟ ولو صح، إذا مرضت عقيدتك فما حاجتك في جسمك ولو صح، مع أنهم لا يذكرون شفاء واضحا، وإنما قد يستأنس في ذلك الوقت الذي يقرأ فيه هذا الذي نصب نفسه فيظن أن هذا الشفاء، حتى إن بعضهم يغتر لو أشرت عليه بالذهاب إلى الطبيب الذي تعلم الأمراض وتعلم علاجها وعالج بأمور محسوسة، ثم ذهب إلى هذا الذي نصب للقراء قال اترك الأطباء. نعم، هو يدعو لنفسه، يجلب لنفسه مصر. العاقل يعرف بطلان فعله من كلامه، كونه يسب من تعلم واستفاد العلاج بطرق محسوسة وبعلم. فإذا كان في خطر على عقيدتك وفي خطر على أعراض النساء التي تتوافد على من نصبوا أنفسهم لهذه القراءة، فما الشفاء التي تنتظره يا أخي المسلم؟ فالذي أوجهه للسامعين من المسلمين أن يلتفتوا لأنفسهم فيريدوا على أنفسهم، فيستعملوا قراءة هذه السور الثلاث بعد المغرب وبعد صلاة الفجر مع آية الكرسي على 3 مرات. نعم. وأن يستعملوا التسمية الواردة عند الدخول والخروج، وأن يذكروا الله إيمانا وتصديقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا ينتظروا الشفاء عند نطقهم بهذه الأوراد، بل لا بد من اعتقاد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا عاجلا أو آجلا. فإذا انفزعت هذه العقيدة فاعلم أنه لا ينفعك النطق بالقرآن ولا بالأذكار. وقد جاء في الحديث في بيان أسباب تأخير الشفاء لمن دعا أو تأخير الاستجابة لمن دعا، لها أسباب، هناك أسباب، إما أن يستعجل، وإما أن يكون الله رفع عن شيء أمور ما علمها، أو أنه دعا بإثم عمل آثام ويظنه خير ويرجو من ورائه خير. فاتقوا الله أيها الإخوة، وتعلموا ما يصحح إيمانكم بالله اعتقادا ونطقا وعملا، وتفهموا معنى سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فهذه توجب عليك إخلاص العبادة لله، وهذه توجب عليك اعتقاد بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.